وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بدينة نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القولة ويتبعون أحسنه. وبعد هذا هو الدرس 97 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، ألفت النظر إلى ما يلح عليه بعض الإخوة من التنبيه إلى أننا تركنا آخر حديث من باب الاقتصاد في الساعة. هذا صحيح حديث مختصر ورد معناه في أحاديث سابقة من قبل ولا يترتب على ذلك شيء. والإخوة الذين عندهم هذا الكتاب ينصحهم أن يرجعوا إليه. هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اذا هو برجل قائم فسال عنه فقال: ابي اسرائيل، يعني اسمه ابي اسرائيل، نذر ان يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يريد فليتكلم وليستظل وليقرأ وليقم صومه. رواه البخاري. هذا يعني تجاوزنا لهذا الحديث لا ادري انذاك السبب، كان نسيانا او سهلا لا اشكال فيه، لان معنى هذا الحديث ذكر في احاديث سابقه كثيره، واظن أن المعنى المقصود واضح جدا. والآن نعود إلى درسنا، وقد وقفنا في أول الباب 16، باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. باب المحافظة، باب الأمر بالمحافظة على السنة، أي السنة النبوية وآدابها. وكالعادة بدأ الإمام النووي رضي الله تعالى عنه هذا الباب بطائفة من الآيات التي تركت على ضرورة اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعته في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه. وبعد ذلك يعرض لطائفة من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. نبدأ فنستعرض الآيات القرآنية. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا يحيى يوحى. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي والكتاب لرسول الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال الإمام النووي والآيات في الباب كثيرة. لا بد من أن نبدأ قبل كل شيء فنعرف كلمة السنة هذه تعريفا علميا. ما دمنا في مقتضى باب جديد اسمه باب الأمر بالمحافظة على السنة، إذا ينبغي أن نعلم ما هي السنة. السنة في اللغة العربية بمعنى الطريقة، والفرق بين الطريق والطريقة أن الطريق يطلق على السبيل المادي، الطريق الذي يمشي فيه الإنسان على قدميه أي عن طريق سيارته تسميه الطريق ولا تسميه الطريقة. أما الطريقة هذه الكلمة تطلق على المنهج المعنوي، على المبدأ، على الخطة التي انتهجتها لنفسك. والسنة والطريقة بمعنى واحد من حيث اللغة، تقول السنة في الحياة كذا أو طريقة في الحياة كذا، منهج سبيل طريقة سنة كل ذلك بمعنى واحد. ولكن كلمة السنة في اصطلاح الشريعة الإسلامية معنى آخر. إذا قلنا السنة فمعنى ذلك كل ما أثر أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني إقرار. كل ذلك إذا ورد عن رسول الله بطريق صحيح يسمى سنة. فإذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، أي عليكم بكل ما بلغكم عني من قول آمركم أي به أي أنهاكم عني، أو فعل بلغكم أني فعلتم، أو إقرار أقررت أن فعلتم، كل ذلك من السنة. والآن أحاديث الباب هذه ترتب، بل الآيات القرآنية التي تلوناها كلها تركز وتأمر باتباع كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال، طبعا ذات أوامر أو نواهي، وأفعال وإقرارات. وبعض العلماء أضافوا إلى ذلك شيئا رابعا وهو الكتاب، قالوا من أقوال أي أفعال أي إقرار أو كتاب. فإذا بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الصفات والشمائل كيف وكيف وكيف، فينبغي أن تأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هذه الصفات أيضا من سنة. هذا باختصار سريع جدا هو معنى السنة في اللغة وفي اصطلاح الشريعة الإسلامية. ثم نعود إلى الآيات التي قرأناها. ما أظن أننا بحاجة إلى الوقوف على تفسير كل آية من هذه الآيات على حدة، ويغنينا عن هذا التفسير أن نعلم أن هذه الآيات كلها التي تلوناها الآن كلها تلتقي على تكوين المسلمين باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، وكلها تنبه الى ان طاعه الله وطاعه رسول الله كل واحد لا يمكن ان ينفصل سترا منهما عن ستر، وما انفصل سترا منهما عن اخر فقد عبث بالاسلام يتلاعب به وسعى الى التجديد به. طاعه الله من طاعه رسول الله، وطاعه رسول الله من طاعه الله سبحانه وتعالى. كثيرا من هذه الايات التي تلوناها ترتب وتنبه الى هذا المعنى، وتبين لنا ايضا ان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعمله او قوله الذي يقوله اما انه وحي، والوحي الالهي يجب ان يتبع، واما انه فعل صدر عن رسول الله ولكن الوحي ايده. وفي كلتا الحالتين يجب الانصياف من سنة رسول الله بأنواعها المختلفة، سواء صدر ذلك عن رسول الله وحيا أو استيرادا، يجب اتباعه بكلا الحالتين كما قلت لك، لأنه عندما ينطق بما ينطق به عن وحي يأتي فلا أشكال، والوحي من عند الله، وإن كان رسول الله بعيدا لهذا الوحي وما أقدسه وأعظمه من بعيد، وعندما يجتهد رسول الله في حالات قد ينقطع الوحي عنه فيها فهو يجتهد من عند الله، ولكن لو كان اجتهاده خطأ لأنزل الله عليه ما يحرمه عن اجتهاده، فإن لم ينزل عليه ما ينبه إلى خطأ قد تلبس به فمعنى ذلك أن الوحي قد أقر اجتهاده. وفي هذه الحالة أيضا يجب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو انصياف له. هذه الآيات كلها تركز على هذا المعنى، فلا داعي إذا إلى أن نقف أمام كل آية آية آية على قدر، ولكن قد يسأل واحد منكم السؤال التالي: الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأمرنا أو ينهانا أو نفعل بمقتضى وحي نزل عليه لا إشكال، لا معضلة ولا إشكال، ولكن عندما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمره فيجيب عنه تلقائيا والوحي منقطعا عنه، يحصل هذا ام لا يحصل؟ طيب في هذه الحاله قد يقول قائل: ما الذي يستوجب ان نتبع رسول الله والوحي مفصول عنه وهو ينطق باجتهاده؟ وللرسول حالات كثيره من هذا القبيل، قد يسأل أحدنا مثل هذا السؤال، أجيب مرة أخرى فأقول: عندما يستند رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الله يرى في هذا ويسمع الكلام، فإن كان استعاده خطأ في علم الله لم يقره الوحي الالهي على خطئه، وسينزل الله عليه آية تأمره بالتحول عن هذا الاستواب إلى ما يأمر به الله. إذن لا إشكال. وعندما يعلم الله ويرى أن استيعابه متفق مع الكمال الثابت في علم الله، إما أن يقره بوحي المنزل عليه أو يسكت على استيعابه. والسكوت في هذه الحالة ماذا يسمى؟ إقرارا. إذا فكأن استيعاب رسول الله أقره الله عز وجل، إذا يجب أن يطاع وهكذا. ويتبع هذا السؤال سؤالا آخر، قد يقول أحدكم يا رسول الله يكتب في الاستيعاب حتى تردد هذين الاحتمالين؟ نقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ينفصل الوحي الالهي عنه يتبع كواحد من عامة الناس. نعم. فإذا سلحت أمامه المشكلة آمنا ولم ينزل الوحي بجواب عنها يستهل كما نستهل نحن. وهذا الاجتهاد الذي يستهده رسول الله، وهنا ارجو ان نتبين ما اقوله جدا ايها الاخوه حتى تعلموا مفتاح شبهه في هذه المساله ينبغي ان لا نذل عنه. عندما يستند رسول الله صلى الله عليه وسلم استيعابه هذا في حقنا نحن، في حق اصحابه امته، فيادا دائما، ونحن مكلفون باتباعه دائما بمقتضى قول الله واطيعوا الله واطيعوا الرسول والايات الاخرى التي تلينا. وليس من وظيفتنا ولا من شأننا ان نتساءل كنقول لعل الله سيخطئه، لعل استيعابه لا يخالف الكمال في علم الله. هذا امر يتعلق بما بين رسول الله وبين ربه. اما العلاقه التي بين رسول الله وبيننا نحن فهو دائما القائد المطاع، ونحن دائما الجنود المطيعون. واضح هذا الكلام، ينبغي ان يكون واضحا. ولكن عندما نقسم استيعابه الى خطا او خيار، نقسم استيعابه الى هذا القسمين بالنسبه لعلاقته بمن؟ بالله عز وجل، لا بما نحن في كل حال يجب ان نتبعه. اما الله الذي يطلع على رسوله ويرى سكناته وحركاته واقواله، فالباري هو الله الواحد الاحد، يملك ان يخطئ رسوله ويملك ان يهديه الى اجتهاد افضل. هذا ما بين الله وبين رسوله. ولذلك فيمكن لاستيعابه الذي اجتهده المصطفى عليه الصلاه والسلام بالنسبه لامر الله ان يقره، ويمكن ان يخطئه فيه. وعلى كلا الحالين اجتهاد رسول الله بالنسبه لنا هو دائما حق في حقنا، لا يجوز لنا ان نفرض خطا فيه بشكل من الاشكال. ولكي يكون كلامي واضحا اضرب لكم مثلا لمجرد الوضوح فقط. ارايت الى جندي في معسكر من اين يتلقى اوامره؟ يتلقى ربما من باب الصدق مسؤول عنه، اليس كذلك؟ ضابط الصف هذا يمكن ان يكتب، ولكن على كل الاحوال هذا الجندي مكلف بماذا؟ بان يطيع ضابطه الذي كلف باداره شانه وتوجيهه وتعليمه وتربيته. وليس لهذا الجندي إذا صدر إليه أمرا من ضابط السجن هذا، ليس لهذا الجندي أن يقول لعله مخطئ فأنتظر إلى أن يأتي تصحيح أو إقرار من القائل الأعلى. هل له أن يقول هذا؟ لا، التعليمات تقول أنت مسلك بأن تطبق الاوامر الاتيه اليك ممن هو مسؤول عنه، اما خطاه فلست انت المسؤول عنه، المسؤول عنه الذي الضابط الذي هو اعلى منه درجه. اظن ان هذا الكلام مفهوم. نعيد الى موضوعنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل اليه يكلفنا من قبل الله بأن نطيعه إطاعة عامة كلية دائمة، وما أتانا الله الصلاحية أن يفرق بين أمر صدر عن وحي من الله وأمر اجتهد فيه رسول الله، بل الله أمرنا أن نطيعه دائما. إذا ليست هذه هي وظيفتنا أن نقول لعله أخطأ، هذا شيء يعود الى ما بين رسول الله وربه عز وجل. فاذا عرفنا وظيفتنا ان علينا دائما ان نطيع رسول الله، لان لا يخبر على بالنا انه ربما اخطا في علم الله ام لا، اذا علمنا مهمتنا ننظر الى اجتهاد رسول الله في ميزان الكمال الثابت عند الله. أن الله عز وجل أن يخطئ عبدا من عباده ولو كان رسولا أم لا؟ وهنا إذا خطأه ربه وأمره باجتهاد آخر مرة أخرى سنتلقى الأوامر ممن؟ ورسول الله. فيقول لنا رسول الله دع الكلام الذي ذكرته لك ونتلو غيره، فنحن في كلا الحالين اخذنا ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضرب لكم على هذا مثلا، بل في حياه رسول الله امثله. جاءت امراه اوس بن الصامت قوله رضي الله عنه تشكو الى رسول الله ان زوجها، او قال لها في حالة غضب: انت مني كظهر امي. جاءت تقول ما معنى هذا الكلام وما موقف منه بعد هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام سمع كلامها ولا يحيى، نظر وفكر وقال: ما اراك الا قد حرمت عليه. ما اراك اي اظن اعتقد هذا يعني اجتهاد منه، ما اراك الا قد حرمت عليه، اي انا استوعب ان كلامه ينزل منزله الصلاه. قالت له زوجته واخذت بحائره وتناقشه، قالت له: يا رسول الله انني منه خزي، ان ضمنتهم الي داعي وان تركتهم اليه داعي. ولكن رسول الله يقول: ما اراك الا قد حرمت عليه. ماذا ما اراك؟ وبعد نقاط وكلام قامت تقول الى الله استئان. انظروا ايها الاخوه، هذا استهاب من رسول الله. ما الذي يجب على زوجة أوس وقد قال لها رسول الله ما قال؟ ما الذي يجب عليها في حكم الله وفي حكم كتاب والسنة؟ أن تطيعه وأن لا تعيش مع زوجها قط، وليس لها أن تقول لأنتظرن الله، فإن هي لم تطع حصل، أليس كذلك؟ ولكن تعالوا ننظر الى الواقع الاخر، صله ما بين رسول الله ورب عز وجل. انزل الله بعد قليل هذه الايه: قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجك وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركم ان الله سميع بصير، الى ان قال: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا الى اخر الآية. ماذا تعني الآية؟ اي ان هذا يسمى زهارا وليس بلاغا. فان صدر كلاما من هذا القبيل من رجل فعليه ان يفسره، ان لم يفسره بكلام وقال هي كلمة خرجت من فم غضبا، فليس له ان يعود الى زوجته كي يعاشرها الا بعد ان يكفر عن كلمته هذه. اذا هي ليست لا، لكن هي جناح عن الحق، وينبغي ان يؤدب القائل. هذا الاجتهاد ما بين رسول الله وربه كيف كان؟ الباري عز وجل قطع رسوله لأمره بأن يسوي فتن فاستخدم قوله وطلع عليها كلام الله وأنبأها أن الأمر ظهار وليس سلاحا. إذا الصورة تجسدت أمامنا، كلام رسول الله الأول في حق قوله وفي حق زوجها أوس وفي حق الناس جميعا ككلام الله، يجب الانقياد له، وليس من مهمتنا ابدا ان نطلب انه خطا او غير خطا. كلام رسول الله في حقنا دائما، لان الله يامرنا ان نطيعه وهذا ما نسلمه. لكن هذا الكلام فيما بينه وبين رسول الله خاضع لامر اخر، وقد راينا ذلك. أيضا هنالك أمثلة كثيرة من هذا القبيل تقرأونها في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم يستغرب رسول الله يوم كان يناقش ذلة من زعماء قريش وقد استأنس بنقاشهم وتأمل منهم إسلاما وخيرا؟ عندما جاءه ذلك الفقير الأعمى الضرير المسلم عبد الله بن ام مكتوم وافرى الى الحديث معه واقتحم الجبل معهم، فاخذ يسال رسول الله، الرسول عليه الصلاه والسلام استغفر. قال في نفسه: انا الان امام فرصه قد لا تعير، وانا يجب ان اتالف قلوب هؤلاء الناس وان انظر اليهم بشيء من التقدير، ومقتضى ذلك ان رأس هو ذال الاله هذا الذي جاء يصور، وبعد قليل يمكن ان اراه في المسجد في اي جهه اخرى اجلس معه يكرر عن خاطره. لا اشكال، مثل اشكال اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق عبد الله بن مكتوم وفي حق الناس جميعا حق ويجب ان يطاع، لكن اجتهاده بالنسبه لرب العالمين خاضع لان يصف بالصحه وان يصف بالخطا. وقد قام ذلك، فانزل الله عز وجل حسابا على حسابا لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وكلكم يقرأ ربما هذا الإنسان إلى يوم القيامة مسجل في القرآن. أين نقرأه؟ بأي سورة؟ بسورة عبس. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يدرك أو يتذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك أن لا يتذكر. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تهرب. كلا إنها تذكرة إلى آخر السورة. واضح. إذن هذه المسألة العامة في الفقه الإسلامي والأصول الشريعة الإسلامية عرفت أيها الإخوة. هو سؤال الثاني، ما الحكم من أن يضع الله رسوله في بعض الاستعاذات مخطئ؟ ألم نكن أكرم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلهمه الصواب رأسا بدلا من أن يخطئه على رؤوس الأشهاد ويسجل تخطئة الله لرسوله إلى يوم القيامة؟ هذا السؤال الذي يرد. ما الجواب؟ اسمعوا الجواب أيها الأخوة. نقول أيهما أكرم لرسول الله؟ أن يرهمه الله الحق بادئ في بدء فلا ينفق إلا بصر، أم أن يتركه الله لاجتهاده البشري يخطئ آن فيقومه ويصيب آن فيقره؟ نقول أكرمهما في حق رسول الله أكثرهما زواما لنبوة رسول الله. انظر أي المنهجين أدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، ذلك هو الأكرم لرسول الله. وهنا نرفع الحجاب عن حكمة عالية لرب العالمين. لو أن الله عز وجل دائما يلهم رسوله الخير في استعاذته في آماله في أقواله دائما الوحي يحوطه، إذا ربما التبست معالم النبوة الآتية إليه من عند الله بأفكاره الذاتية، ولربما كان من الله فيدعي أن النبوة كانت سمعة من عنده وأفكارا من داخله. لما اقتضت حكمة ربنا عز وجل أن ندع رسوله في بعض الأحيان وقد انقطع الوحي عنه فيشتهي كما نشتهي، ويدعه الله عز وجل لبشريته قد يخطئ وقد يصيب. يخطئ ويتمنى الخطا، لقد قلنا ان الناس في كلا الحالين يجب ان يتبعوه، ثم ياتي التصويب من الله له ويسجل هذا التصويب في القران. ماذا نجد من خلال هذا التصويب؟ نجد البرهان الصادق والحجة الملموسة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وعلى أن نبوته ليست فكرا داخليا يسمى وينسج في كيانه، ولكنه وحي إلهي يقوده وينزل عليه. كيف أستطيع أن أزعم أن نبوة رسول الله شعور داخلي وأنا أقرأ سورة كاملة في القرآن من أولها إلى آخرها حساب لأي حساب لرسول الله، بل يكاد أن يكون تأنيبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يمكن للعاقل الموضوع أن يدعي أن هذه السورة من تأليف رسول الله عليه وسلم؟ كيف يمكن؟ الرسول يقول عن نفسه يؤمن بنفسه ويقول عبس وتولى ان جاء الان وما يدريك لعله يذكر او يذكر فتنفعه الذكرى الى اخره. هل يمكن للعاقل ان يتصور هذا ايها الاخوه؟ مستحيل. هذا الكلام ذو كيان مستقل منفصلا عن كيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول عند مصطفى تعارض عن عبد الله بن ام مكتوم كان يتبرمج في هذا وكان يظن انه يطير فهو لا يحب لنفسه كان يتبنى ذلك. لكن ها هي هذه السوره نزلت في عهد رسول الله كلها من اولها الى اخرها حتى ان المصطفى بعد ذلك كان اذا دخل عبد الله بن مكتوم قام عنه وقال مرحبا بمن عاتبني في ربي. الحكم واضح اذا ايها الاخوه. يا هنالك امثله كثيره لهذا. قصه امراه قيس بن صامت تجسد هذا المعنى ذاته. فان ضاعت معالم نبوه سيدنا رسول الله على ذي عقل فبوسعه ان وجد هذه المعالم في عتاب رب العالمين لرسوله في سورة عبد وفي تصويب رب العالمين لرسوله في سورة المجادلة. بل اسمعوا القصة الأخرى وكنت قد ذكرتها مرة بمناسبة لا أذكر سورة غيرها. انظروا إلى هذه الحادثة. رجل من المسلمين ضعاف الإيمان، لا نقول المنافق الله يعلم، ضعاف الإيمان. رتب خطة للسرقة وسرق فعلا غرارة صحيح في الصحيح فيه تحف سليمة من بيت مسلم، لكن رتب خطة لنفس هذه السرقة بجار للمسروق اليهودي. كيف كانت الخطة؟ سرق غرارة الطحين من بيت المسجد ولم يشعر المسلم، ثم سرق باب اليهودي وقال له اريد ان اضع عندك غرارة الطحين هذه امانة الى بضع ايام. قال هذا اليهودي لا يعلم السر ولا يعلم السر. ومضت ايام واكتشف الرجل المسروق ان داره سرق وجاء يشكو الى رسول الله وبحث رسول الله عنه وجدوا اثار تحليل في الارض ما بين بيت المسروق وبيت اليهود، وهذا في عرف القانونيين يسمى جرم مسروق تحليل. جاء بهذا اليهودي فتش الدار الغرار الموجودة، سأله رسول الله قال أنا لم أسرق. فأما ابن عبيرة جاء وأودع عندي هذا الكيس، جاء بقامة وتنمر وثار قامة وقال يا رسول الله نحن بيت المسلم متهم بالسرقة، يجر المسروق من عدوه من جاره من الى اخره، ما كنا لنسرق في الجاهليه حتى نسرق في الاسلام. الرسول صدق، هذا مسلم وذاك يهودي، والوحي منقطع والحكمه عرفتموها. وكاد رسول الله يحكم على اليهودي بالتجريم وعندما ذو أبي، وأراد رسول الله أن ننطق بالتجريم أنزل الله عز وجل التسعة عشر آيات في سورة النساء كلها دفاعا عن اليهود وتجريما لذلك المسلم. بدءا من قوله تعالى انظر إليك إلا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن مدافعا عن الخائنين. يستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خيانا اثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله واعلمهم اذ يبيتون ما لا يرجى من القول وكان الله شاهدا عليما الى ان قال ومن يكتب خطيئه اي اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما عظيما الى اخر الايات التي نزلت رسالا لرسول الله وتبرئه لليهودين وتكريما لذلك الانسان. السؤال نعود اليه، لماذا لم ينهم الله محمدا عليه الصلاة والسلام باب أبي بكر بأن الطارق يتامه؟ لو أنه إلهم هكذا من ذاكره بفراسة وجاء الملحدون ويقولوا انظروا إلى محمد كم كان ذاكرة نبوته كان من فراسته، وإذا لضاعت معالم نبوته كما قلت لكم. ولكن الله صرف رسوله لبشريته حتى إذا خاضت البشرية في نطاق الاستيعاب الإنساني المعروف وظهر لنا شخصية الرسول كبشر جاءت النبوة تصحح لنتبين الفرق بين صفة النبوة في ذات رسول الله وبشريته الأولى الحقيقية. الآن من الذي يستطيع ان يتصور ان هذه الايات التي نزلت دفاعا عن اليهودي من كلام رسول الله؟ من؟ لا، هو الذي قبل دقائق كان يتهم اليهودي وكان يهيئ الحكم القضائي بتجريم اليهودي. كيف نتصور ان هذا الكلام الذي جاء ليعكس الامر بالأسن كيف نتصور انه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا الجواب اعيد مره اخرى من سؤال مسائل، ايهما اكرم لرسول الله؟ ان يلهمه الحق باب ابي بكر ولا يخطئ ابدا، ام ان يتركه حتى يخطئ ثم يصحح خطاه ويعتب عليه؟ نقول أكرم الطريقتين أدلهما على نبوة رسول الله، فأيهما أدل على نبوة رسول الله؟ الأولى. الأولى أي أن يترك الله رسوله يخطئ يصيب على سبيلته، فإن أخطأ صوب الله سبحانه وتعالى أمره ولفت نظره إلى الحق. هذا هو الأكرم لأنه يدل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الآن عرفنا معنى السنة وعرفنا أن علينا أن نتبع رسول الله دائما وأن نقتدي به دائما دون تفريق بين أن يكون قوله أو فعله أو إقراره عن وحي مباشر أو عن اجتهاد، لا نفرق بين هذا وذاك اطلاقا. وما دمنا في هذه المقدمه لابد ان نطرح سؤالا اخر. قد يقول قائل القران نعلم يقينا انه كلام ربنا ونعلم يقينا انه وصل الينا من عند الله لانه وصل الينا عن طريق التواتر. جمهور كبير رواه عن جمهور كبير عن جمهور كبير عن جمهور كبير الى رسول الله مشافهة وكتابة، فلا مجال الان نعتبر أن القرآن ليس كلاما. أما الحديث فيه صحيح فيه ضعيف فيه حسن فيه موضوع فيه آحاد فيه متواتر، ولذلك لماذا لا نقول نتبع القرآن ونتجاوز السلمة في هذا السبب قد يطرح أحد هذا السؤال، بل هو مطروح على بعض الألسن فعلا. ما الجواب؟ الجواب صحيح، السنة فيها صحيحا وغير صحيح، وصحيحا السنة فيها ما يصل إلينا آحادا وما يصل إلينا متواترا، والمتواتر قطعي السلوك صحيح. ولكن هل ارتبط الصحيح بغيره؟ وهل ارتبط المتواتر بالآحاد؟ من قال نعم فهو كذاب أشد. أما أن الحديث فيه صحيح وضعيف الزمان، وفيه متواتر وآحاد الزمان، وأما أن الصحيح والضعيف قد ارتبط بعضهما ببعض وضاعف معالم الصحيح، فلم يدعي هذا إلا إنسان مجرم كاذب، لأن الله عز وجل سخر لسنة رسول الله فنا مستقلا. لا تزال الحضارة الأوروبية تركع لهذا الفن، ولا يزال علماء الغرب يؤمنون باعتراف مستمر أن هذا هو العلم الذي لا يمكن لأحد غير المسلمين أن يدعوه. ما هو؟ هو علم السند، علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث. هذا السند قام علماء فأبدعوا هذا السند وحسنوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلم مصطلح الحديث رواية ودراية وبفن الجرح والتعديل. وقام علماء خلال أجيال تفرغوا بهذه الفنون فحسنت الأحاديث الصحيحة وميزت عن غيره، وميز الحديث المتواتر عن الآحاد. والآن بوضعك أن تعود إلى المكتبة الإسلامية التي نرفع الرأس بها عاليا، وتأخذ مؤلفات معينة اسمت الأحاديث ضعيفة فقط، ومؤلفات معينة جمعت فيها الأحاديث الموضوعة فقط، ومؤلفات جمعت فيها الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. كل ذلك مصنف وكل ذلك موجود. انجأ إلى كتب السنة وما أيسر رجوعك إليها، تستطيع بخمس دقائق أن تعلم قوة حديث من الأحاديث وفي أي المرتبة يقف. والمسألة لا تحتاج منك إلا إلى أن تراجع وتقلب الصفحات. أولئك أدنوا أنفسهم وأذابوا حساستهم وضحوا بكل غال ورخيص، ونحن الذين يجلس الواحد منا على أنكته في مجلسه المسلمي ولا يخلفه الاستفادة من ذهوب أولئك الأساطير إلا أن يلص رجلا على رجل ويراجع هذه الكلام خلال خمس دقائق يعلم الحديث. إذا هذا الكلام زورا وبهتانا أيها الإخوة، ذلك لأن الله عز وجل لا يعدى. هذا دليل آخر، الباري عندما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هل قال هذا للزمن فقط للصحابة والتابعين، أم هذا كلام خاطب الله به الأجيال كلها إلى يوم القيامة؟ القرآن البشر جميعا. فإذا كان الأمر كذلك وكان الحديث قد ارتبط صحيحه بضعيفه وضاعت معالم الصحيح منه، إذا فالباري لا يعلم، الباري يعلم يمكن ان يقول قائل لله تقول اطيع الله واطيع الرسول، كيف نطيع الرسول واحاديثه جاءت معالم الصحيح منها؟ ما هذا العبث؟ هذا الذي يزعم انه متمسك بالقران فقط كاذب، هو يحارب القران من حيث يحارب سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه عندما يقول ان السنة لا يمكن تطبيقها لان احاديث صحيحة وضعيف كل داعي، اذا فكأن الله لم يكن يعلم ان السنة ستبقى جيلا او جيلين او ثلاثة اجيال ثم تضيع معالمنا. هكذا معاذ الله معاذ الله. انها اروع واغرب الكرامة الالهية التي نطقت على لسان رسول الله لما قال في الحديث الصحيح: لعل رجلا جالسا على اريكتي، رجل الصورة، لعل رجلا جالسا على اريكتي يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال حللناه. ثم يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الذي حرمه رسول الله مثل الذي حرم الله. نعم. ويقول أيضا: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. لكن هذا الكلام في شفافية أخ لكل رسول الله من خلالها على عقوله لم تكن في وقته. لعل رجلا متكئا على اريكته يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كلام الله. يريده ان هذا الرجل المتكئ على اريكته لا يقول هذا الكلام من منطلق علمي، وانما يقول من منطلق كبرياء عناد، يصور ذلك قوله متكئا على اريكته. هذا الكلام غير وارث. وسنة رسول الله هي الدعامة الثانية لشرع الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. ومن أكبر الأدلة على معجزة بقاء هذه الدعامة هذا الحسن الرباني الذي قيده للسنة النبوية المتهرة، صحيح البخاري مذهب لهذه المعجزة، صحيح مسلم مذهب لهذه المعجزة، الكتب الستة مظهر لهذه المعجزة، كتب الجرح والتعديل مظهر لهذه المعجزة، كتاب تجده مؤلف من 12 مجلدا كله عبارة عن قواميس في تراجم الرجال، في تراجم الرجال ليقول لك فلان ثقة، فلان لا بأس به أدنى درجة، فلان هايل، نعم فلان لا يروى عنه، وهكذا خلال دقائق تستطيع ان تعلم ترجمة هذا السند برجاله. كل واحد في العصر عاش، ما مستوى الثقة التي يمكن ان نعتمد على اساسها عليه، وما مدى امكانية اخذ الحديث منه او لا. نعم بيسعد ان تقرأ حديثا يرويه فلان عن فلان عن عبد الرحمن بن غزوان مثلا، ترجع الى هذا القاموس حرف العين عبد الرحمن بن غزوان لا يعتمد به، لا يعتمد عليه، لا يحب اي حديث تفرد به. نسأله هذا شيء عجيب جدا وليس امرا يعني عاديا ان يقول الغربيون مستشرقيهم وأليسيهم مثقفيهم ان علم الجرح والتعديل من اغرب مظاهر الحضاره الاسلاميه، وهو العلم الذي لا يمكن ان يوجد اطلاقا في امه غير الامه الاسلاميه. والان انتهينا من هذه المقدمه، نبدا بعد ذلك بالاحاديث. أول حديث في أحاديث الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: دعوني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. اصل هذا الحديث خطبه القاها رسول الله قال فيها: ايها الناس، قد فرض الله عليكم الحج بعده. فقال رجل: يا رسول الله، أفي عامنا هذا أي أن عامنا هذا أم في كل عام؟ سكت المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لو قلت نعم لا يجب ولم استطعت. ثم قال: أيها الناس، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ما يعيدنا بتفسير وتحرير هذا الحديث الشريف في الدرس المسلم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين. ولقد علم محمد كيف انه قدس. واضح؟ طبعا اخبار عز وجل اعطاه الحريه، لكن الاله الذي يعطي الانسان الحريه اذا وصل الى السب، اذا ابتكر الجرائم والجرائم ورفع عقله من دماغه ووضعه تحت قدمه وتحدى وقارع المنطق بكبريائه وعناده، ففي مرحله من المراحل رب جل جلاله يعجل عقوبته في هذا الانسان ويشن فاعليه العقل. شن فاعليه العقل؟ نعم. الباري عز وجل قال عن الوليد بن المغيره: فاسميه فقط وما ادراك ما لا تبكي ولا تذر. ممكن ان البشر يقول هذا الكلام؟ لذلك اسلم في نفس سيرين اسلم كما قلنا. هذه من ظواهر اعجاب الغيب والعلم في كتاب الله عز وجل. درسنا الاعجاب في التشريع، درسنا ظاهره الاعجاب في التشريع من خلال محاضرات، اوصلنا الى قناعه تامه ان هذا التشريع لا يمكن ان يكون كلام بشر. لماذا؟ ولا ان التشريع تقيت في نفس من السطحين بقرن بين التشريع الوضعي والتشريع القراني له علاقه صحيحه، بس ما هذا معنى الاعجاز؟ معنى الاعجاز ما هو؟ هو ما يدركه كل علماء الحضاره وكل علماء الاجتماع وكل علماء التربيه وكل علماء القانون. ان الامه قبل كل شيء تتخلق من تخلفها كأم أمي، تتعلم أصل القراءة والكتاب، ثم تترقى صعدا فتتعقد حياتها شيئا فشيئا فشيئا فشيئا. قمة تقدم الأمة يعبر عنه وجود قانون تكامل. إذا ظهور القانون في حياة الأمة هو أول درجات الرقي أم أعلى درجات الرقي؟ أعلى درجات الرقي. كيف؟ يعني لما بتكون أمة ذات بداوة تعيش حياة بداوتها، هل تحتاج إلى قانون توثيق العقود؟ ما في عندهم حياة اقتصادية معقدة؟ هل تحتاج إلى المسؤولية التقصيرية وضع قوانين في هذا الموضوع؟ هل تحتاج إلى ما يتعلق يعني بقانون الأحوال الشخصية المعقدة اليوم الذي تعرفونه؟ هل تحتاج إلى قانون المدني في البيوع والشراء والممتلكات وإلى ذلك؟ الحياة قبل كل شيء بدها تتعقد اجتماعيا اقتصاديا ثقافيا. يشعر هؤلاء الناس أنهم أصبحوا بحاجة إلى قانون ينظم حياتهم الجديدة، عندئذ يؤلفون القانون. انظر إلى هذا الشيء الذي يدرسه علماء القانون ويدرسه علماء الاجتماع في سن الأمم عندما تنقسم القوانين الدقيقة الدقيقة الموجودة في القرآن اليوم، النظريات القانونية التي يعكف عليها علماء القانون، لا كانوا يحتاجون إلى شيء من هذا، ولا كانوا يحتاجوا ذلك، ولكن تنظر إلى هذا القرآن الذي نزل خلال فكان لرجل خلال 23 عام، فتجد الحياة ما يسمى اليوم بالنظريات القانونية وفي شيء غير موجود. المسؤولية التقصيرية موجودة في كتاب الله عز وجل. قانون توثيق الأصول.